بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب، إن عظم الذنوب كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير الآثم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. عليكم السلام. يتجدد اللقاء بحضراتكم والحلقة الرابعة من حلقات برنامجكم نبض الشباب، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا، في برنامج نبض الشباب الحلقة الأولى تكلمنا عن نبض سليم، وقلنا بأنه بدون التوحيد لا سعادة. الحلقة الثانية تكلمنا عن الشريان الرئيسي الصلاة، تكلمنا عن أهمية الصلاة، تكلمنا عن فضل الصلاة، تكلمنا عن العلاقة الجميلة الروحانية التي تكون بين العبد وبين ربه في الصلاة. في الحلقة الثالثة، الحلقة الماضية، تكلمنا عن إصلاح الشريان، كيف يكون الخطوات العملية في الصلاة مع الأهل، مع الأصدقاء، مع الأحباب، مع المجتمع. في حلقة اليوم حنان أسرة، معنا ومعكم دائما فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الصاوي الداعية الشاب. جزاك الله خير. جزاك محمد. الله يحفظك. منورنا. بوجودك شكرا. بارك الله فيكم. الله يرفع قدرك. اللهم آمين. آمين وياك. الشيخ محمد، احنا يعني قلنا ان حلقة اليوم تتحدث عن، او عنوان الحلقة حنان أسرة. نعم. احنا هنتكلم عن حنان أسرة، يعني يعني ايه حنان أسرة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تموت المبادئ في مهدها ويبقى لنا المبدأ الخالد، مراكب أهل الهوى أتخمت نزولا ومركبنا صاعد، سوانا يلوذ بعرافة وأسطورة أصلها فاسد، إذا عدد الناس أربابهم فنحن لنا ربنا الواحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستأذنك وأستأذن إخواني المشاهدين أستاذ ملهم. نعم. كان هناك ثلاثة أسئلة من الحلقة الماضية. نعم. حتى لا يغضب الذين سألونا أو اتصلوا علينا. نعم. كان هناك سؤال الأخت علا من القليوبية عن مسألة جمع الصلوات بعد الجامعة، ولا شك أن هذا من مخالفة الدليل، بل واجب أن تؤدى الصلاة على وقتها. قال الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فإذا احتاجت الطالب الجامعي أو احتاج الطالب الجامعي لشدة الضغط أو الامتحانات، فإن الجمع يكون ليس بين الصلوات كلها، وإنما بين الصلوات التي تجمع مع بعضها. نعم. فالظهر تجمع مع العصر، والمغرب تجمع مع العشاء. نعم. أيضا سؤال الأخت أم أحمد تقول أن عندها ابن عنده 8 سنوات وهو لا يحافظ على مسألة الصلاة. أبشرها بأننا سنتحدث عن هذا بإذن الله في الحلقة القادمة إن شاء الله، التي هي بعنوان الحضن الدافئ عن التربية. وسألتنا أيضا عن مسألة تأخير الصلاة للحاجة في تغيير الملابس والتنظيف ونحو ذلك. نقول مثل ما قلنا للأخت السابقة، تأخير الصلاة لا ينبغي أن يكون إلا لحاجة شديدة، أما إذا كان لا حاجة من التأخير فبإمكان المرأة أن تجهز عباءة للصلاة، إسدال خاص بالصلاة، وإذا انتهت من إعداد الطعام والمنزل وترتيبه جاءت فلبست ملابس الصلاة وأدت الصلاة كما هي عليه. أما عن حلقة اليوم، فلا شك أن مقصودنا بحنان الأسرة هو المشاعر الموجودة بين أفراد الأسرة التي تجعل الأسرة مترابطة متكاتفة، والتي تجعل الأسرة المسلمة تقود بعضها إلى طريق الله سبحانه وتعالى وإلى الجنة. وأخص بهذا العنوان بالذات الشباب والفتيات الذين قصروا في حق الأباء والأمهات. نعم. فنحن إذا حلقتنا عن العقوق وعن التفريط في حق الوالدين وعن التقصير في حق الأم والأب وعن الجفاء الحاصل والذي نراه ملموسا وواقعا نعيشه في حياتنا بين الشباب والفتيات مع آبائهم وأمهاتهم. لماذا هذا التقصير؟ لماذا هذا الخلل؟ لماذا هذا البعد؟ لماذا هذا التفريط؟ لماذا هذا الجفاء؟ هل نسي الشباب والفتيات الآيات والأحاديث الدالة على مسألة بر الوالدين وعلى فضل بر الوالدين وعلى تحريم عقوق الوالدين؟ هل هذه النصوص غابت عن وعي؟ نحن منذ أن كنا أطفالا صغارا في الابتدائية ونحن نعلم أن الله جل وعلا قضى وأمر وأوجب علينا أن نطيع الوالدين وأن نبر بهما، ونحن نعلم منذ أن كنا صغارا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي قال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال يا رسول الله قال أمك. نعم. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. إذن هذه النصوص موجودة، ونحن نعلم أيضا قول الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. طيب يا رب ما جزاء هذا البار؟ ما جزاء هذا الذي دعا الله سبحانه وتعالى له، دعا الله جل وعلا أن يكون بارا بوالديه، أن يصلح له ذريته؟ أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هذه صورة للبار. نعم. طيب صورة العاق. نعم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول. إذن حق عليهم العذاب وحقت عليهم العقوبة لأنهم أعرضوا عن بر الوالدين. ولذلك يقول ابن عباس أستاذ ملهم كلمة جميلة، يقول ابن عباس آيات 3 في كتاب الله عز وجل مقترنات ببعضها لا يصح أبدا أن تأتي بخصلة منها إلا إذا جئت بقرينتها. منها قول الله سبحانه وتعالى أن اشكر لي ولوالديك. لا يصح أبدا أن تأتي بالشكر بالله سبحانه وتعالى دون أن تشكر للوالدين. إذن هذا واضح أمام الشباب، هذا واضح أمام الفتيات. لما العقوق إذن؟ ألا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور وفي رواية واليمين الغموس. إذن هذه من أكبر الكبائر التي تقود الإنسان إلى النار. لماذا يا أيها الشاب؟ لماذا يا أيتها الفتاة؟ لماذا إذن نعق الآباء والأمهات مع أننا نعلم أننا أباءنا وأمهاتنا هم سبب وجودنا في الدنيا؟ نعم. هل تذكر عندما كنت طفلا صغيرا من كان يرفعك؟ من كان يحملك؟ من كان يميط الأذى عنك؟ من كان يأخذ بيديك إلى السعادة؟ من كان يعطيك الألعاب والأدوات الجميلة التي كنت تتمتع بها؟ من كان يملأ فمك بالطعام؟ من كان يحميك من البرد؟ من كان يلبسك الملابس؟ من كان يؤويك؟ من كان يحميك من الأخطار بعد الله جل وعلا؟ نعم. إنهم الله. هم الآباء. نعم. والأمهات. هم الأولياء الذين لهم حق عظيم علينا. ولذلك يأتي رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول يا أمير المؤمنين إن لي أما، واسمع يا أخي واسمع يا أختي، إن لي أما بلغ بها الكبر أنها لا تستطيع أن تقضي حاجتها إلا وهي فوق ظهري، إلا وظهري مطية لها، فإذا قضت حاجتها على ظهري أنزلتها ثم أنظف ثيابي ثم أوضئها ولا أطلع على عورتها، فهل أديت حقها؟ فهل أديت حقها؟ قال عمر بن الخطاب لا والله ولا طلقة من طلقاتها. قال يا أمير المؤمنين أليس قد حملتها ونظفتها؟ قال إنها كانت تصنع ذلك بك وهي تتمنى بقائك، وأنت تصنع ذلك بها وأنت تتمنى فراقها. انظر إلى قلب الأم، انظر إلى الرحمة والسعادة والحب والعطف الذي عند الوالدين، مهما قسيا، مهما فرط، مهما قصر، مهما تعديا، مهما آلم الأبناء، إلا أن لهم حقا عظيما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام للصحابة أيضا: لعن الله من لعن والديه. ويتعجب الصحابة فيقول مرة أخرى: لعن الله، أو إن من أكبر الكبائر كما في صحيح مسلم أن يسب الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، يعني تشتم أبو فلان فيشتم أباك، ويسب أمه فيسب أمه. إذن أنت السبب في أن سب والدك وسبت والدتك. إذن هذا من الملعونين ومن أكبر الكبائر ومن الآثام العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. بل أشد من هذا يا شباب، نعم. أشد من هذا يا فتيات، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق. والله والله يا أيها العاق لن تدخل الجنة، والله يا أيها المقصرة في حق أمك وأبيك لن تدخل الجنة حتى يرضى عنك الأب وحتى يرضى عنك الأم. والله لن ندخل الجنة أبدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، يقول لا يدخل الجنة عاق. ويقول في الحديث الصحيح الآخر: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم العاق لوالديه، العاق لوالديه. تأمل، تأمل هذه الأحاديث، تأمل هذه النصوص. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: ثلاثة لا تقبل دعوتهم، ثلاثة لا تقبل دعوتهم ولا ترفع صلواتهم فوق رؤوسهم شبرا، منهم العاق لوالديه. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الوالد على ولده. سبحان الله، أين نحن من هذه النصوص؟ أين نحن من هذه الآيات؟ في يوم من الأيام يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فيقول: يا عمر، يقدم عليكم وفد اليمن فيهم أويس القرني، له والدة هو بها بار، كان به مرض البرص ثم شفاه الله جل وعلا منه إلا موضعا قدر الدرهم، مثل حلقة الدرهم، فإن استطعت يا عمر أن يستغفر لك فافعل. قال عمر: فجعلت أتحين وأنتظر متى يأتي وفد اليمن الحجاج، حتى وصلوا إلى بيت الله الحرام. قلت: أفيكم أويس القرني؟ قالوا: نعم. أين أويس؟ فإذا شاب زاهد. قال: أنت أويس القرني من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: أنت لك والدة أنت بها بار؟ قال: نعم. قال: كان بك مرض البرص ثم شفاك الله منه؟ قال: نعم. قال: فاستغفر لي يا أويس. فقال: لما يا أمير المؤمنين؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقدم عليكم وفد اليمن فيهم أويس القرني، له والدة هو بها بار، فإن استطعت أن يستغفر لك يا عمر فافعل. فاستغفر أويس لعمر رضي الله عنهم جميعا. انظر إلى هذه السعادة، وانظر إلى هذه النعمة العظيمة التي أعطاها الله جل وعلا لأويس القرني، لأنه كان بارا بوالدته، لأنه كان مدركا لحق والديه، لأنه كان يعرف أن هذا هو الطريق إلى الجنة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: واسمع يا أخي، واسمع يا أختي، أرجوكم أغلقوا هواتفكم المحمولة، أغلقوا نوافذ الأبواب، أغلقوا نوافذ الشبابيك، استمعوا إلى هذا الحديث جيدا. رغم أنفه قالوا: من يا رسول الله؟ من يا رسول الله؟ يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الإنسان. قال: من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة. لا إله إلا الله. من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة. إذن هذا يرغم أنفه، هذا أنفه يداس في التراب ويمرغ في التراب، لأنه أدرك الوالدين والأبوين ولم يدخلاه الجنة. قاده شهوته، وقادته معاصي، وقاده حب أصدقاء السوء، وقادته الدنيا، إلى أن يقدم هذا كله على الوالدين. في يوم من أيام يا أستاذ ملهم، نعم، طب يخرج إلى الطواف، نعم، يخرج إلى الطواف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وعمر بن الخطاب، فيشاهدان رجلا يحمل امرأة عجوز على ظهره ويطوف بها ويقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يقول: إني أنا مطية لا أنفر، إني أنا مطية لا أنفر إذا الركاب ذعرت لا أذعر. يقول أنا المطية أو أنا الدابة التي لا تنفر ولا تهرب، إذا ذعرت الركاب وتفرقت فأنا لا أذعر أبدا لأني أحمل والدتي وأنا أريد أن أحج بها. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وإن تبرها فالله لك أشكر، وإن تبرها فالله لك أشكر، يجزيك ربي بالقليل الأكثر. وقال: يا عمر ادخل بنا إلى الطواف لعله أن تشملنا الرحمة. انظر إلى سعي هؤلاء الناس في البر بآبائهم وأمهاتهم، انظر إلى سعيهم وإقبالهم على مسألة الرحمة، مسألة البر، مسألة الشفقة. ولذلك يقول الله جل وعلا: وصاحبهما في الدنيا معروفة. صاحبهما في الدنيا معروفة. نأتي بعد ذلك فنقول: والله مصائبنا وأمراضنا ومشاكلنا، شباب يهربون من البيوت، فتيات يبتن على الأرصفة، السجون مليئة المخدرات، الشباب أصبحوا مع أصدقاء السوء. لماذا؟ لأنهم ما وقروا ولا قدروا هذا الحنان الذي أعطاهم الله جل وعلا في الوالدين. فهذا الأب لن ينساك وهذه الأم لن تنساك. بارك الله شيخ محمد، يعني أنا يعني منعت نفسي من الكلام وحضرتك بتتكلم. الله يكرمك. أنت عاد حضرتك قلت أكتر من نموذج، يعني قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. نعم. أيضا ذكرت أن ثلاثة لا ترد لهم دعوة منهم، يعني الوالد على ولد. طيب. نعم. الوالد على ولد، وأيضا من الذين يعني تقبل لهم الدعوة دعاء الوالدين. نعم. طب إحنا إيه رأي فضيلتك؟ إحنا ناس كتيرة، أولا ناس كتيرة جدا مش عارفة يعني حقوق الوالدين. طب ايه رأي حضرتك نقصر كده من البداية واحدة واحدة كده نشوف كده. اذا نحن انتهينا من العنصر الاول اللي هو مسألة البر. نعم. ومعرفة. نعم. البر. نأتي الى المسألة الثانية والعنصر الثاني. طب حقوق الوالدين. حقوق الوالدين استاذن حضرتك. طيب. ونستقبل اتصال. طيب. طيب احنا نستقبل اتصال يعني من الصوت الندي، وحاجة جميلة جدا واللي عاملين تتر نبض الشباب بصوته الجميل يعني للاقة يعني ما شاء الله تبارك وتعالى قبول واسع. أستاذ طارق السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا حياكم الله. بارك الله فيكم. الله يحييك يا مرحبا. الله يرضى عليكم يا ربي ويجعلوا في ميزان حسناتكم. اللهم آمين, آمين يا رب. اللهم آمين يا أبا زياد. وجزاكم الله خيرا على ما تقدموه لرفعة هذه الأمة. اللهم آمين يا رب. جزاك الله خيرا يا أبا زياد على التتر الجميل وعلى المقدمة الرائعة. الله يرضى عليك. ما فعلنا شيء في يعني في جنب الله عز وجل كل يوم نتمنى الأكثر والأكثر إن شاء الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. الله يرضى عليكم. وأولا أحيي الأستاذ ملهم وأقول لها جعلك الله أكثر إلهاما. اللهم آمين. وألهمك دائما بالخير. اللهم آمين. وحي الشيخ الفاضل وأخي الحبيب أبا عمر. الله يرفع قدرك يا أبا زياد. جزاك الله خير. الشيخ محمد الصاوي أهلا وسهلا بكم ومرحبا، وأنا سعيد جدا بالاتصال. بارك الله فيك. أن يكون على الرحمة كل الرحمة. آمين يا رب. وأعلى الرحمات وأعلى البر هو بر الوالدين. بارك الله فيكم. وفي هذا المقام يعني كنت أتمنى أن أشارك معكم في هذه الحلقة الجميلة. نعم. بأبيات لعلها يعني تكون إن شاء الله تعالى بلسما شافيا ما شاء الله. تفضل. ويكون فيها الفائدة بإذن الله تعالى لأمة الإسلام. نعم. وهي على فكرة باللغة العامية المصرية الصعيدية ما شاء الله. وليست بالفصحى، فسامحونا أكرمكم الله. تفضل. الأبيات تتكلم عن الأب، هذا الأب الذي ربى وكبر وعلم وفهم وربط على كتف هذا وألبس هذا ملابسه ووصل هذا إلى مدرسته، ثم في النهاية يكون نصيبه أو جزاءه جزاء سنما فيلقى ويرمى وينسى. نعم. فالأبيات تعبر عن ذلك بشكل صعيدي جميل، فنصحنا أن نتقبل اللهم آمين. نعم. تقول الأبيات بسم الله: كبرت يا ضايا والكبر هدك وفين الأصيل إني سندي هدك لا عيال ولا مال ينفعه بعدك ولا عش وكان اللي نكر ودك يا ضايا كبرت يا ضايا والكبر هدك القلب تصبر والجفا صبرك يا قبري بدك ربنا يكرمك. السلام عليكم. رب ايه الجمال ده يا استاذ طارق؟ الله يرضى عليك. ربنا يكرمك ويعزك يا رب ويسعدك في الدنيا والاخره. الله يكرمك. طبعا هو للحق هذا الكلام من من من يعني من قطوف وشدى وشعر الشاعر وحبيبي واخي وصديقي العزيز نزيه الحكيم، اسال الله ان يمد في عمره وان يبارك في قلمه ويعطينا من هذه الابيات الكثيره الكثير لنفع الامه. اللهم امين. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم واياكم ونفع الله بكم والى الامام. اللهم امين. انا بكلمكم من اشاره طريق، معلش سامحوني، السيارات حواليا. لا ده انت في الطريق زي الفل كمان ما شاء الله. الله يرضى عليك بزملها، ملهمك الله الخير دائما يا اللهم امين. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، الله يكرمك. يعمل كريم. تحياتي للمشاهدين، تحياتي لشيخ الفضل وقبل العراقي. الله يكرمك. شكرا جزيلا الشيخ محمود حسن والجميع. والله اكرمكم الله. بارك الله فيكم. وعليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هي يعني هو في مفاجآت كثيره في الحلقه ان شاء الله. طيب ان شاء الله باذن الله. طيب انا عاوز بس يعني اصل سريعا مسألة حق الوالدين على الوالد. الوالدان قاما بكل شيء في حياة الولد، كل شيء منذ نعومة الأظفار حتى يشب وحتى يتزوج وحتى ينجب الأولاد، الوالدان يحملان همه صغيرا وكبيرا، الوالدان يقدمان له المساعدة صغيرا وكبيرا، الوالدان يتعبان من أجله صغيرا وكبيرا. إذا حق الوالدين عليه البر والإحسان والعطف. إذا كان فقراء يجب عليه النفقة لهما، وإذا كان أغنياء فيجب عليه أيضا معاملتهما بالمعروف. بل حتى المشركين الله سبحانه وتعالى بيّن حتى المشركين وصاحبهما في الدنيا ومعروفة، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طيب وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني أنا لا أطيع في الشرك وفي الكفر، ومع ذلك مع كونهما مشركان وكافرين إلا أنني أصاحبهما في الدنيا معروفة. إذن أين هذا من واقع الشباب والفتيات؟ أين هذا من واقع الأبناء؟ يقول محمد بن المنكدر، واسمعوا هذه الجملة الجميلة العجيبة يا إخواني ويا أخواتي، يقول محمد بن المنكدر: بات أخي قائما بالليل يصلي، وقعدت عند قدم أمي أغمزها وأدلكها حتى نامت، وما أحب أن ليلتي بليلته، ما أحب أبدا أني في مكانه، لأنني في أفضل الطاعات والعبادات، بدلا من أقوم الليل أنا الآن أغمز قدم أمي وأدلكها. فيا لها من سعادة، ويا لها من فرحة، ويا له من سرور، ويا له من فضل عظيم عندما يقبل الشباب والفتيات على حق الوالدين، ويعرفون أن هذا هو طريق الجنة، وأن هذا هو طريق مرضات الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلى قضى وأمر أن لا يشرك به وأن يطاع الوالدان وأن يحسن إلى الوالدين مباشرة دون يعني تريث ودون إمهال. وبعض الناس يقول يعني مسألة بر الوالدين يعني مسألة وقتية، مسألة محددة. خلاص أنا كبرت وأصبحت شاب، إذا من حقي أن أتكبر، من حقي أن أتجبر، من حقي أن أفعل ما أفعل. نقول له: لا، والله ربما دعوة واحدة من أمك يكون بها هلاكك ونزولك إلى النار، وربما دعوة واحدة من أمك أو أبيك يكون بها فوزك بالجنة. يقول أبان بن عياش: كنت في البصرة عندما دخل أنس بن مالك إلى البصرة، وخرجت من مسجد البصرة من الجامع الكبير فوجدت جنازة يحملها 4 رجال، فقلت في نفسي: عجبا والله، جنازة تمر بسوق البصرة ولا يتبعها إلا 4 رجال، والله لا أتبعن هذه الجنازة. قال: فتبعتها حتى وصلنا إلى المقبرة، فأنزلنا الميت في قبره، ثم وضعنا عليه اللبنات والتراب، ثم التفت إلى هؤلاء الرجال 4 وقلت لهم: ما شأن هذا الذي دفنتموه؟ قالوا: والله لا ندري، سوى أن هذه المرأة استأجرتنا لدفنه. قال: فمشيت وراء المرأة حتى وصلت إلى بيتها، فقلت لها: يا أمة الله، أحسن الله عزاءك، ولله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء بأجل مسمى، اصبري واحتسبي، ما شأن هذا الذي دفنتموه؟ قالت: هذا ولدي، وقد كان عاقا لي، وقد كان عاصيا لله جل وعلا، وإنه لما ألم به مرض الموت وعلم أن دعوتي ستكون مجابة عند الله قال يا أمي إذا غرغرت روحي في حلقي فلقنيني كلمة التوحيد فإذا قلتها فضعي خدي على التراب ثم قومي ودوسي بقدمك على وجهي وعثريه في الأرض وقولي هذا جزاء من عصى الله ورسوله وعق أمه فلعل الله أن ينظر إلي في مثل هذه الساعة فيطلع علي فيرحمني ثم إذا أنزلتموني إلى القبر فارفعي يديك إلى الله ضارعة وقولي يا رباه يا رباه يا رباه إني راضية عنه فرض عنه إني راضية عنه فرض عنه قال أبان بن عياش فقلت لها فما صنعتي قال فضحكت قلت وما يضحكك قالت والله ما أن أنزلتموه في قبره حتى رفعت يدي إلى الله ضارعة وقلت يا رباه إني راضية عنه فرض عنه فوالله لقد سمعته بأذني وهو يقول أبشري يا أمه أبشري يا أمه فقد قدمت على رب كريم رحيم غير غضبان علي وأنا طاهر من الذنوب بسبب ماذا؟ دعاء بسبب دعوة الأم دعاء الأم يعني هذه وقفات ينبغي أن يقفها الشباب والفتيات أستاذ ملهم طيب يعني خلاص انتهى زمن العقوق المفترض بعد هذه الحلقة يقول جميع الشباب والفتيات انتهى يا جماعة لا عقوق بعد اليوم حاجة شيخ محمد عرفنا. ليه نقول بعد الحلقة طب ما أنا أقول دلوقتي بنوجه دعوة لكل بيتفرجوا علينا لكل أخ ولكل أخت بيتفرجوا علينا دلوقتي طب بتقوم اسأل على والدتك لا. قوم اسأل على أبوك قوم اتصل بيه مش هقول لك روح له دلوقتي لا قوم اتصل عليهم لو أنت بعيد عنهم قوم اتصل روح قبل إيد أمك وإيد أبوك أحسن روح اتقبل إيد أمك وإيد أبوك بالدعوة ترفع وبدعوة منهما تنزل وأيضا أيضا أستاذ ملهم جزاء الإحسان الإحسان جزاء الإحسان يعني نحن نقول إن إن إن إن إذا بررت بأمك وأبيك جعلك الله جل وعلا ممن يبرهم أبناؤهم كما تدين هل جزاء الإحسان الإحسان وعندنا مثل تجربة عملية يا جماعة في كتاب الله سبحانه وتعالى طب أنا هقول لحضرتك يعني قبل لا قبل ما نقف إلى المثل والعملي الموجود في القرآن الكريم نعم. أنا مش عايز حضرتك تقوله لوحدك طيب ماشي طب إيه رأي حضرتك إحنا نقدم مفاجأة للمشاهدين طيب. الكرام وطبعا أنت عارف المفاجأة طيب. يعني نموذج إحنا هنا في قناة الرحمة إحنا هنعمل حاجة جميلة أو دلوقتي هتفرحكم أنا مش هعلن من اللي هينضم إلينا دلوقتي في الاستوديو معنا في برنامج نبض الشباب مشاهدين الكرام فاصل قصير جدا ونعود بعده مباشرة إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مشاهدين الكرام أجدد تحية وترحيب بحضراتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب إحنا يعني حتى لا أطيل في الكلام لأن إحنا كل دقيقة محتاجينها دلوقتي إن شاء الله تبارك وتعالى إحنا معنا ضيفنا وضيفكم إحنا هنا في قناة الرحمة إحنا الشيخ محمد الصاوي معنا يعني بنقول نبض الشباب يعني هو داعية الشباب في قناة الرحمة طيب يعني احنا قلنا بقى محمد الصاوي ويعني مع حفظ الالقاب شيخنا ما هوش هو لوحده بقى ده احنا حبينا نعمل حاجة هنا في قناة الرحمة وحاجة جميلة ويا رب الدنيا كلها يعني تقتدي بنا في اللي احنا بنعمله ايضا في نجوم للشباب دعاة للشباب ما شاء الله تبارك وتعالى ربنا يبارك فيهم ويعني ويزيدهم ويرزقهم بالصدق والاخلاص والقبول يا رب ان شاء الله تبارك وتعالى طيب احنا معنا ضيفنا الجميل داعية جميل جدا له حضور ما شاء الله تبارك وتعالى ما شاء الله تبارك وتعالى ربنا يعني زرع في قلوب الناس المحبة والقبول له احنا اللهم امين مشاهدينا حتى لا اطيل ضفنا وضفكم فضيلة الاستاذ الشيخ مستفى حسني جزاك الله استاذنا منور والله جزاك الله خير انا بشكر الشيخ محمد نور سمح لنا ان احنا نكون معاه في القعده الطيبه دي وبشكر حضرتك الله يبارك في حضرتك احنا لنا الشرف احنا لان الهدف كل اللي احنا بنعمله احنا بندور على الرساله نعم. رساله الاسلام نعم. احنا لنا منهج احنا بالمنهج بتاعنا ان احنا الشيخ محمد الصاوي داعيه شاب ما شاء الله تبارك وتعالى ربنا يبارك فيه استاذنا وشيخنا الشيخ مصطفى حسني داعيه شاب ما شاء الله فالاثنين لما يلتقوا مع بعض يعني احنا بندي قدوه للشباب لا يلا نحب بعض يا رب نعم طيب ما شاء طبعا. الله انا يعني عاوز ابين المشاهدين الفرصه دي ان أخونا الدعاء مصطفى حسني يعني أشهد الله أني أحبه في الله والله يعني ممن أدعو له والله يعني بظهر غيب يعني حتى نلتقي تحت ظل الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة لأن ده هو الخلق اللي احنا تربينا عليه والمفروض يبقى بيننا دينا ربنا يزيك فوضى وعفى قدر وينفعني بعلم حضرتك الله يبارك فيك أستاذ مصطفى أقول من دعوة حضرتك احنا برضو مشاهدين الكرام احنا بنوعد حضراتكم دايما ان شاء الله في برنامج نبض الشباب في مفاجآت كثيرة ان شاء الله تبارك وتعالى يا رب نسألك الإخلاص ان شاء الله طيب يعني حتى لا نطيل شيخنا وقفنا على النموذج العملي النموذج العملي الموجود في القرآن الكريم أن جزاء الإحسان الإحسان فالإنسان إذا أحسن إلى والديه وإذا بر بهم وإذا أخذ بأيديهم إلى طريق النجاة أحسن الله سبحانه وتعالى إليه ورزقه البر. فمثلا الله جل وعلا يقول: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. نعم. إذ قال لأبيه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إني أخاف. يا أبتي لا تعبد الشيطان. إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. نعم. طيب النتيجة بعد هذا الحب والحرص والإصرار على دعوة الأب إلى التوحيد وإلى الإيمان وترك الأصنام والشرك، النتيجة رزقه الله جل وعلا بابن بار. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هل تتوقع وهل يتوقع المشاهدين أن الابن هيقول: لا يا أبي تذبحني، كيف تذبحني يا أبي، أنا ابنك، أنا فلذة كبدك، أنا من تعبت حتى حصلت علي بعد مدة وبعد. لكن قال: فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نموذج عملي. يا أيها الآباء، إذا بررتم بآبائكم أجداد الأبناء وجدات الأبناء والله يبر بكم الأبناء والبنات. نعم. ذلك من ضمن العناصر الجميلة التي ذكرها الإخوة في والأخوات في المنتدى، إنه من أسباب العقوق، وحنيجي إن شاء الله شيخ مصطفى في الآخر لها، من أسباب العقوق عدم وجود القدوة، إن الأب مش بيبر بجده. نعم. مش بيبر بالأب والأم، هو شايف إن إن إن جده ما فيش حد يسأل عليه. شايف إن جدته لا أحد يسأل عنها. طيب أنا لماذا أبر بك أنت زيادة عنهم؟ إيه يعني؟ لا شيء. وهذا نموذج عملي أن القدوة هنا مفقودة، لذلك الأبناء والبنات يقصرون في حق الآباء والأمهات. نعم. هي النقطة كنت أنا عاوز أذكرها. بارك فيك يا شيخ محمد. ربنا يكرمك. ينفعنا بحضرتك والله. ربنا يكرمك يا شيخ محمد. يعني يا شيخ مصطفى، يعني إحنا بنتكلم عن الوالدين وعقوق الوالدين، وقلنا وشيخنا قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وأن الوالدين يعني دعائهم مستجاب عند الله تبارك وتعالى. أنا عايز أستأذن من فضلتك كده أولا تبين لنا العلاقة اللي موجودة بين الأهل والأولاد إزاي. هو طبعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أنا قبل حقيقة ما أتكلم بعد كلام الشيخ الجميل ده، بس عايز أقول حاجة تتحط في قلب كل واحد من الشباب بيسمعنا دلوقتي وكذلك أخواتنا اللي بيسمعونا. أنا عندي بنت عندها 4 شهور ما شاء الله. كل ما أبص لها كده وهي صغيرة وهي بتضحك أنا فرحان، وهي بتعيط أنا مش عارف هي موجوعة ولا هي بتعيط عشان جعانة، مش قادرة تعبر عن نفسها، لسه ما بتكلمش. عمري ما متخيل إن البنت دي اللي احنا بنفرح بفرحتها وبعدين أنا بقعد قدامها أقعد أعمل لها حركات بوشي كده عشان تضحك، وأقعد أقول كلام مش مفهوم عشان تضحك، المهم بس شوفها بتضحك. مش متخيل بعد 10 أو 15 أو 20 سنة البنت دي ترزع في وش باب أو تبصي لي بصة من فوق لتحت عشان أنا قلت كلام مش حلو. أول ما أي واحد من أصحابنا المشاهدين بيجي للدنيا بينزل من بطن أمه في أصعب وقت بتمر به الأم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: الله عليه والمرأة وسلم. تموت بجمع شهيدة، لو ماتت وهي بتخلف شدة المعاناة دي تبقى شهيدة. أول ما بتنزل للدنيا الولد أو البنت ده بتتغير حياة الأهل، تحلو الدنيا، وتبقى الأم بتموت في الولادة، ومع ذلك أول ما تنزل ينزل ابنها وبنتها تاخده وتضمه كده بحنان ربنا خلقه فيها، وبعدين يبدا الابن او البنت تقول يكبروا وتبدا برضه الحياه تحلو، تبدا كل ممتلكات الاهل تسخر. ممكن يبقى الاب عايز يشتري حاجه لنفسه، لبس ولا اكل، ابنه يشوف حاجه عجبته بس كده لعبه بلاستيك هو عارف انه هيكسرها بعد 10 دقائق، ومع ذلك ياخد من قوته ويجيبها له، لان احلى لحظات حياة الأهل مجرد بس نشوف ابنه بيضحك. حتى الولد لما يكون عنده 6 7 شهور يبقى مثلا بطنه وجعان مش عارف يقول يا بطني. أنا برضو عدت عليا حاجة كده، كان برضو ابني صباعه ضفره دخل فيه كده فبيعيط مش عارفين ليه، مش عارف يقول أصلا أنا الحتة دي توجعني، الأم بتعيط وأنا عايز أعيط وماسك نفسي عشان راجل البيت، بس عياطه في عياطنا، ولو نام مستريح الحمد لله رب العالمين. إحنا الولاد بيكبروا والاباء بيكبروا، الاولاد بيكبروا وبيبقوا اقوى، صوته بيعلى ويبدا يعتمد على اشياء غير الاهل. انا وانا صغير عندي شهور ابويا وامي كل حاجه في حياتي، دلوقتي لما كبرت عندي اصحابي وعندي شغلي وعندي دراستي واصبح البيت بالنسبه لي زي اللوكندا، فانا كبرت بقيت اقوى وهم كبروا بقوا اضعف. الاب والام لما بيكبروا بيحبوا يسندوا على تعبهم واقرب الناس، فلما الطعنه بتيجي من ورا بتبقى تقيله قوي. ممكن امي حد في الشارع وممكن تكون هي مثلا لو هي بتسوق عربيه او هي ماشيه في الشارع تكسر على واحد او تمشي مثلا تغلط في حاجه حد يكلمها كلمه مش كويسه تيجي معيطه ماشي واحد غريب عيطها تيجي تترمي في حضني انا لكن لو انا اللي بكيت امي مين اللي هيعزها ويحسسني انسانه لو انا اللي ابويا دخل غرفته وهو عروقه طالعه ومتنرفز جدا عشان انا كبرت وصوتي بقى اعلى من صوته مين اللي هيحسسه ان هو ربه اذا زي ما شيخنا قال ده سلف ودين واذا كان انا دلوقتي مش متوقع ان الصغيره دي اللي حياتها متوقفه لو افتكرناها تبقى كويسه لو سبناها وامها ما اكلتهاش ممكن تموت اما لما تكبر او هذا الولد يكبر وبعدين يبقى اسهل حاجه قدامه انه يشوح في وش ابوه وامه او يرزع باب لانه تنرفز فلما تنرفز غصب عني مسكت نفسي شيخنا من شويه كنت بسمعه وانا قاعد وهو بيقول لنا الايه ووصينا الإنسان بولديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم أكفر بالله سيب النبي عليه السلام وسيب عبادة ربنا قال رب العالمين فلا تطعهما إحنا مش هنسمع كلام حد من أكفر بالله وصاحبهما في الدنيا معروفة الله يعني أنا أبويا بيقول لي يرجع بدري شوية أبويا بيقول لي ما تمشيش مع الناس دي أمي بتقولي معيش خد بالك وذاكر شوية إذا كان ربنا قال لك أكفر بالله قل له يا أبي مش هقدر بس أنت نعلك فوق رأسي أما لو قال لي حاجة أصلا في الأصل فيها مصلحتي ذلك ربنا يعلمنا ان صدقوني كثير من الاوقات الانسان بيشعر بضنك وهو يظن ان علاقته بربنا كويسه عشان صلى شويه وان كانت الصلاه هي الاساس وكلام مش محتاج ان احنا يعني نطيل فيه لكن والله العظيم الواحد لو راح يوم القيامه وامه مش راضيه عنه هيشوف ضنك في الدنيا قبل الاخره وربنا يستر على الاخره فيعني شيخ مصطفى عندي يا شيخنا عندي شيخ مصطفى قصتين جمال جدا وانا يعني احب ان انا اقولهم قدام حضرتك قدام المشاهدين يعني قصتين القصة الأولى رجل مرة بعد كلمة من الكلمات كنا أيام العيد رجل جالي وقال لي يا شيخ محمد أنا عندي 6 أولاد أنت بتتكلم عن التربية ومراعاة حقوق الأولاد طيب أنا حكي لك قصتي 6 أولاد والله كبرتهم ودخلتهم أحسن المدارس وزوجتهم واشتريت لكل واحد سيارة والله دخل علي عيد الفطر الماضي لم يطرق علي الباب واحد لا حول ولا قوة يقول كل عام وأنت بخير يا أبي لا حول ولا قوة يطرق الباب يعني أنت شوف شيخ مصطفى بتقول بس يعني الأم ترمي نفسها في حضني لا ده ما بيطرقش الباب يا شيخ مصطفى ده واقع واقع شباب بنعيشه في يوم من الايام بيحكي لي احد الاخوه العائدين من الحرم المكي رمضان مش الماضي اللي قبله بيقول لي ليله 27 دايما بنسمع في الحرم الصلاه على الاموات والطفل يرحمكم الله الصلاه على الميت يقول الليله دي لقيت فقط الصلاه على الميت يرحمكم الله فانا استغربت فانا قلت اكيد الراجل ده له شأن ان ليله 27 وختم القران والناس كلها جايه تصلي واحد في في في قضيه في في شان فانا مشيت وراء الجنازه فلقيت اغلب الناس مصريين فبسال قالوا لي ده فلان الفلاني من عندنا من اسكندريه احد التجار الكبار تجار الاخشاب يقول والله يعني قلت في نفسي لابد ان لهذا الرجل خبيئه بينه وبين الله سبحانه وتعالى يقول فمشيت وتكلمت مع بعض اخوته فواحد من اخواته قال لي يا اخي أخي كان بارا بوالدته لدرجة عجيبة سأرويك موقفين فقط الموقف الأول كان مرة في باريس بيجيب تجارة معينة فاتصل على والدته يا أمي أي حاجة تحتاجها من باريس أنا مستعد فقالت أمه نفسي ابني في شوز جديد جزمة جديدة فقال لا حاضر فراح جاب جزمة يا شيخ مصطفى ودخل حط الجزمة فوق راسه وقال لا تفضلي يا أمي خذي الجزمة الله من فوق راسه بيقول لي ده موقف الموقف الثاني بيقول أمي كبيرة وأصبحت مقعدة وما بتتحركش ولا تستطيع ابدا ان تنتقل من الغرفه فقالت له ابني نفسي في العيد الاضحى ده اشوف البقره وهي بتذبح انا حاضر عينيا لك يا امي راح الشيخ مصطفى هد الحيطه اللي على الشارع بتاعه الاوضه وكسر الشباك وهد الحيطه بقت الاوضه من 3 حيطان فقط وراح جاب الونش اللي بيشيل البراويطه بتاعه الاسمنت اللي بيشيل اسمنت وراح شال العجل وفرش مشمع في اوضه النوم قدام والدته وجاب الرجل الذي يذبح ويسلخ وذبح العجل امام امه قال لها تفضلي امي شوف بقر امامك نعم انظر يا صور هي صور يعني قد يكون فيها نوع من الـ من الـ من الـ من الـ من المبالغه لكن هو حب حقيقي على قد المطلوب منه نعم نعم اذا هذا الذي نطلبه من المشاهدين شيخ مصطفى وده المطلوب من المشاهدات يا جماعه على قدنا نبر بالاباء والامهات نقبل على الاباء والامهات مش مصطفى عاوزك تتكلم مش مصطفى عن مظاهر العقوق الناس كثيره مش عارفه ان ده عقوق ان مش مدركه ان ده عقوق يعني هو ممكن يرفع صوته يقول لك ده ممكن يسميه عقوق بس انا بتناقش مع والدتي يا اخي انا والدي ديمقراطي والدتي ديمقراطيه اتناقش ارفع صوتي احنا في عندنا اسباب للعقوق وفي مظاهر للعقوق انا عايز اعرف في الاول والمشاهدين ايه الفرق بين الاسباب وايه الفرق بين المظاهر شيخ. لا تفضل شيخ. طيب هو طبعا يعني المظاهر النتيجة عن الأسباب. نعم. الأسباب دي بعض العوامل اللي أدت في الآخر لعقوق. أنا بس يا شيخ عايز أقول لحضرتك حاجة. حضرتك كنت في وسط كلام حضرتك بتقول إن قد يكون سبب عقوق الأبناء بالآباء هو عقوق الآباء بأهليهم. نعم. طب شيخنا هل ده يبقى فيه تشجيع إن أي واحد بيعق أبوه أمه يجي نقول له كده غلط يقول ما أكيد أبويا ما كانش كويس مع أهله؟ لا طبعا. نعم. لا طبعا ده مش عذر طبعا. نعم مش عذر. لا ليس عذرا. ده الكلام ده مخصص فقط للآباء، خدوا بالكم من أهليكم. نعم. عشان رب، لكن ده ليس عذرا لل. وده شيخ مصطفى مبني على حديث يعني في الصحيح قال صلى الله عليه وسلم كل الذنوب تؤجل. نعم. عقوبتها عند الله إلا عقوق الوالدين. نعم. فده ده بيعجل في الدنيا. نعم. لا ثانية شو. كل الذنوب أو الآثام يؤجل أو تؤجل عقوبتها عند الله إلا. نعم. عقوق الوالدين فإن الله يعجله في الدنيا. نعم. فممكن يعجل في الدنيا ولكن ده ليس مبرر. ليس متكأ إن الشباب أو إحنا إن إحنا لما الواحد يشوف نفسه كده غليظ على أهله يقول أكيد أبي وأمي صح. دي حاجة. الحاجة التانية كمان اللي فيها سبب عقوق هو إن إحنا في كثير من الأوقات ما بننخدع بكثرة المخالف للحق. يعني مثلا شيخنا للأسف الشديد إحنا إعلامنا للأسف بيقدم صورة علاقة الأهل ببعضهم. إحنا الغرب زمان من 10 سنين كان بيحصل انفصال في الأسرة ما بين الأهل وبعضهم، والولد يبدأ يعيش مع صاحبته وتعيش مع صاحبها سن 16 سنة. دلوقتي آخر إحصائية بتقول إنهم بينفصلوا في سن 11 سنة. 11 سنة يعني أولى إعدادي أو تانية إعدادي، حاجة اللي هو لسه يعني صغير قوي. إحنا للأسف عشان إحنا بنستورد على طول الإعلام بتاع الغرب ومنبهرين بتقدم الغرب في كل حاجة، فشوية أول ما نشوف البنت وهي صغيرة منفصل عن أهلها فنبدأ نحس إنه هو ده الحق. مع كمان بيساعدنا بعض البيوت اللي مثلا بيبقوا قريبين من الشباب يلاقي ابنه صاحبه بيرد على أهله بطريقة مش كويسة فيحس هي دي الرجولة. أو يحس إنه هو لو كسر نفسه كما قال رب العالمين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هيك عارف الطائر لما بيطير يبقى نافش ريشه وفارد نفسه، ولما ينزل يقف كده على عمود النور يقوم حاطط دراعه كده جنبه بيسموها العلماء سكون الطائر. فربنا يقول لك اخفض لهما جناح الذل، اقف ايدك جنبك وبص في الارض مثل الطائر. اذا في ناس كتير مش بتعمل كده. وبعدين انا شفت صاحبي او هي شافت صاحبتها بترد على امها بطريقه مش كويسه فحست ان هو ده ازاي احافظ على كياني عشان امي ما تتعودش عليا وعشان امي ما تكسرش الحدود. شوف الكلام مش حلو ازاي، تحس الكلام مظلم. امي ما تتعودش عليا. يعني احنا نعتبر من اسباب العقوق الاعلام الغربي والتقليد. نعم. من اسباب وتقليد الاصدقاء والاصحاب، التعليم الاسري المنهار. نعم. التعليم الاسري، التربيه الفاشله على غير الكتاب والسنه. نعم. طبعا يعني في اسباب. نعم. كتيره يعني. نعم. اسباب. بس انا عايز اقول حاجه. نعم. احنا بنكلم الاهل ولا بنكلم الاباء والامهات؟ احنا هنكلم النهارده بنكلم الاولاد ولا بنكلم الاباء والامهات؟ النهارده بنكلم الابناء والحلقه الابناء والبنات. يبقى مش عايزين نقول من الاسباب هو التربيه الفاشله. نعم. احنا مش عايزين اي متكئ. الحلقه القادمه ان شاء الله مش عايزين اي متكئ لاي واحد بيتفرج علينا من الشباب ان هو ابي وامي اللي ربوني غلط. شيخ مصطفى انت كلامك جميل، ربنا يسعدك. طب انت ترمى كده. طب انا عايز حضرتك توجه رساله لكل شاب ولكل فتاه ما بيأديش الحق اللي ينبغي لابوه وامه، ويعمل ايه؟ واحنا يعني كان مشايخنا ومنهم الشيخ محمد كان علمنا ان من لا يرحم لا يرحم، وارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث ابي هريره، قصه اللي كلكم عارفينها والحديث اللي كل المسلمين يعرفوه. وانا عايز بس اقول حاجه، لما ربنا عز وجل يشاء ان في حديث او ايه كل المسلمين يعرفوها ده دليل ان في معاني في الحديث ده لازم كل الناس تعرفها. الست الزانيه اللي بتشتغل زانيه من الصبح للليل، اللي بتشتغل هذا بتعمل الفاحشه، لما كانت بتشرب ميه فلقت كلب بيلحس التراب يلحس الثرى، قال فنزعت منقها الجزمة ومت موطية وشربت الكلب. قال فشكر الله لها فغفر لها. نقطة رحمة دبت في قلب زانية سائت كلب، ربنا غفر لها كل الزنا اللي عملته طول عمرها. نعم. طب لو انا امي الدنيا برد نايمه تحت اللحاف والشتاء قرب يجي تقول يا ابني هات لي كوبايه ما احسن مش قادره. يا ابني كما قال شيخنا من شويه محمد بن المنكدر لما كان بيغمس بيعمل زي كده بيدلك مساج لرجل امه عشان هي بس وجعها شويه. اذا كانت الزانيه سقت الكلب فربنا غفر لها. طب لما واحد نفسه ان ربنا يرضى عنه يسقي امه ربنا يوديه فين؟ يا الله. يعني والعكس. نعم. كما ان ربنا عز وجل رحيم جدا باللي عنده رحمه، وكذلك ربنا عز وجل اللي ما عندوش رحمه لو ربنا ما رحموش هيلجا لمين وهيلاقي سعاده فين؟ ومن اوسع ابواب الاسباب اللي ربنا بيرحم بيها ان احنا نرحم اللي محتاج لنا. نعم. واكثر من يحتاج الينا هو اهلنا بالذات لما نكبر. نعم. نعم. فبقى مش عارف حاجه ثانيه. طيب شيخ مصطفى انا عاوز اطرح على حضرتك مظاهر العقوق حضرتك تعلق عليها عشان نتفق كده في الحلقه دي نخرج من هذه الحلقه يا جماعه دي ده عقوق، خلي بالكم من مظاهر العقوق إبكاء الوالدين وتحزينهما بالقول والفعل، وده طبعا يعني ولا تقل لهما أف. يعني تخيل الشيخ مصطفى إبكاء الوالدين. والله الشيخ مصطفى أنا يعني الجمعة الماضية وأنا طلع من صلاة الجمعة جاءت امرأة قالت لي يا شيخ محمد ابني بيأذن عندكم في الجامع والله ماشي قبل الصلاة وأنا معيط طالع. تخيل مع أنه صورة جميلة شاب، ولكن هو شاب صغير، ولكن لم يحسن معاملة الوالدة. طب شيخ ان ده سوء فهم مثلا لمعنى العبد، يعني هو عبد مثلا بيأذن وبيحاول يحافظ على الصلوات لكن ليس عبدا بين يدي اهله. نعم. اقصد عبدا لله بين يدي اهله. يعني هو تطبيق شيخنا الدين تطبيقه بالاولويات. يعني ايهما اولى، اؤذن ولا ابر بامي؟ دي فريضة. محمد دي فريضة. تطبيق الاولويات يحتاج لكلام ويحتاج لوقفة يا شيخ مصطفى. ولكن انا هستأذنكم ناخد اتصال مهم جدا. هو الخير كتير في الحلقة دي، ولكن ده رزق مشاهدينا الكرام. طيب نقول السلام عليكم ورحمة الله الأستاذ محمود حسان المدير العام لقناة الرحمة الفضائية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته زملها. أهلا أستاذ محمود، كيف حالك يا زملها؟ الحمد لله رب العالمين. وبنرحب بضيوفك الكرام شيخنا الحبيب الشيخ محمد الصاوي. الله يكرمك يا شيخ. وشيخنا أستاذنا الحبيب الأستاذ مصطفى. الشيخ مصطفى منور. سلامك الله. ربنا يكرمك ومور القناة وساعدنا بوجوده يعني. بكرم منكم أنتم والله سمحتوا لي أطلع معاكم دي. ربنا يكرمك. الله يكرمك. ربنا يبارك فيك ونورتونا. وطبعا الموضوع من أهم الموضوعات يا شيخ محمد اللي هو بر الوالدين. نعم. وانا ارى الان يعني في عقوق كبير من ناحيه الابناء للاباء. نعم. وللامهات. فبر الاباء شيخ محمد من اعظم القربات الى الله عز وجل. وطوبى يعني طوبى لمن ادرك ابواه ولم يدخلاه الجنه. نعم. فما كانش الاب والام سبب دخول الجنه للابن فده هيبقى في حسره وندم. نعم. والعكس صحيح برضك يعني الاباء لازم يرفقوا بالابناء. نعم. فطبعا الموضوع جميل واسال الله ان يزيدكم توفيقا وسدادا ورشادا. اللهم امين. وطبعا ونسلم على الشيخ محمد والشيخ مصطفى. الله يجزاك احمد حسان قاعد معايا اهوت. الله اكبر. والله العظيم انا يعني هعتبر نفسي شفت الشيخ محمد ان هو شايفني والله. يعني هو شايف حضرتك ان شاء الله. يا رب ربنا يكرمك يا استاذ. اسال الله ان ينفع بكم. امين. اللهم امين. اللهم امين. جزاكم الله عشان ما ناخدش وقت الحلقه. اتفضل. شكرا جزيلا استاذ محمود برضه معلومه. الله يكرمك استاذ محمود. هو طيب ان شاء الله تبارك الشيخ محمود حسان يعني سريعا هو من اكتشف ملهم العزم. الله. دي حقيقه تقال يعني فربنا يكرمه. الله يجزاكم الله. انا واقع في مشكله دلوقتي. طيب ان الوقت انتهى ده. طب احنا ناخد دقيقه. ما هوش هينفع احنا عندنا الوقت. طيب انا عايز اعبر عن فرحتي مع الشيخ محمد وان مع حضرتك. لا احنا سعداء بتشريفك. ابشر برضه المشاهدين الحلقه القادمه عنوانها يا شيخ مصطفى. نعم. الحضن الدافئ. نعم. هنتكلم عن التربيه ان التربيه ان اغلب مشاكل العقوق بنرجعها غالبا للتربيه وتقصير. نعم. الوالدين. في الحلقه القادمه عن تربيه الابناء الحضن الدافئ ان شاء الله. والاخوه بيتفاعلوا معنا وحيجدوا الرابط. الله. على الشاشه الان في منتدى نبض الشباب في موقع الطريق الى الله. الله. موقع ويتو الله ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. ربنا يكرمك. احنا برضه يعني تشكرهم كده على الطريق. نشكرهم. معنا يعني أسماء المشاركين معنا في المنتدى الريان وعبق الجنة والدكتور مسلم وطريق مسلم الجنة وساجدة لله وحنين وأبو حنين والدكتور أحمد وأمل الدعوة ومدحت كركوك وروضة من رياض الجنة. نعم. والرجاء العفو ربها والبحيري وفجر وحامل المسك وأشد حبا لله والعائد لله والدكتورة أميرة والطريق إلى الجنة. نعم. وحم حسين أم المجهد وأسر الله العفو ويمامة المسجد شمعة أمل وغيرهم كثير ان شاء الله تبارك وتعالى. يعني في نهايه حلقتنا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ مصطفى ونورتنا وجزاكم الله خيرا. يعني سعداء بتشرفك يعني بجد. الناس طيبين وربنا يكرمك ويعزك رب. الله يجزاك شكرا. ونلتقي في حلقات قادمه ان شاء الله تبارك وتعالى. طبعا يعني الشكر دائما موصول مره ثانيه وثالثه وموصول ان شاء الله لشيخنا وحبيبنا الشيخ محمد الصاوي. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام. احنا النهارده حنين اسره اتكلمنا عن عقوق الوالدين ما اتكلمناش في يعني حاجات قليلة. ولكن انا عايز اقول لحضراتكم جميعا لكل اخ ولكل اخت بتتفرج علينا قوم دلوقتي قوم قبل ايد والدك قوم قبلي قول ايد والدتك بسببهم هتدخل الجنة بسببهم هتدخل الجنة بسببهم هتشتغل بسببهم لو انت بتدور على شغل هتدور على عمل بسببهم هتلاقي عمل ان شاء الله تبارك وتعالى بسببهم وبسببهم انت يا اختي هتلاقي زوج صالح ان شاء الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام في الحلقة القادمة نلتقي إن كنا من أهل الدنيا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.